بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، لأنني متعب بعض الشيء فربما نقتصر على الإجابة على بعض الأسئلة، أو نلخص الآن تلخيصا عمل الحج والعمرة والزيارة باختصار، ثم واعذروني في رفع الصوت في هذا اليوم، ربما لا أستطيع أن لعلي ألخص أعمال الحج والعمرة بإيجاز في بيان أن المناسك على ثلاثة أقسام: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها والذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو التمتع، وصفته أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك، والقران أن تقرن الحج والعمرة، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والإفراد تحرم بالحج وحده. ولو أنك أحرمت بحج وعمرة أو بحج فقط ثم أردت أن تفسخه إلى عمرة وتكمل بقية أعمال المناسك فهذا أفضل، ولا سيما إن كان الوقت متسعا. فإذا وصلت الإحرام بعد أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وتتطهر من الأحداث الحسية والمعنوية، فوصلت الميقات تلبي بالعمرة إن كنت متمتعا وهو الأفضل، تقول لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا، لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، ثم بعد ذلك تلبي بالحج. كل هذا بعد أن يتجرد الرجل من الملابس المعتادة التي كان يلبسها أثناء حله من الثياب والقمص والقلانس والخفاف والفانيلات والسراويل وما إلى ذلك، وكل ما فصل على هيئة الجسم أو على عضو منه ولو كان غير مخيط. ولذلك فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من لبس نوع من السراويل يسمونها سراويل المحرم، وليست فيها خياطة لكنها على هيئة السروال، فهذا باطل وتحيل على ملابس الإحرام، والحيلة لا تجوز، بل يسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحرم بإزار وإيش ورداء، فنفعل مثله ولا نتحيل، أو نجعل لها زراير كباسين من القماش من أول الإزار إلى آخره أو من أول الرداء إلى آخره، هذا كله لا يجوز، كله لا يجوز، بل يجب إزالته، لا يجوز البتة. ثم إذا أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، يكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها بل تلبي بينها وبين نفسها. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تكبر كلما حاذيت الحجر، تقبله إن تيسر ذلك، أو تقبل أو تستلمه بيدك أو تقبل يدك، أو تستلمه بشيء في يدك وتقبل ذلك الشيء، أو تمر وتشير إشارة ولا تزاحم الناس على الحجر، فإنه سنة مع القدرة ومع الزحام لا يلزمك أن تذهب إليه. بعض الناس يدفع بنسائه وبناته حتى تصل إلى الحجر، ولو أدى ذلك إلى تكشفها فترجع مأزورة غير مأجورة. هذا ليس له ضرورة، اجعلها تطوف وتمشي، ولا يلزم أن تصل إلى ماذا؟ إلى الحجر. ثم إذا وتدعو في الطواف ما يفتح الله عليك، وإياك أن تقول اللهم إن نويت أن أطوف كذا وكذا، فإن ذلك بدعة، بل ابدأ الطواف دون شيء من ذلك. فإذا فرغت من الطواف الأطوف السبعة تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، والثانية بقول هو الله أحد الإخلاص، أي بسورتي الإخلاص. ثم تتضلع من زمزم وتشرب منه كثيرا، ثم تصعد الصفا وتقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك تصعد الصفا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات. ثم تنحدر إلى المروة وتسعى بين العلمين، أي تسرع بالمشي بين العلمين بالنسبة للرجل ترمل، والمرأة لا ترمل أبدا بل تمشي مشيا عاديا. فإذا وصلت المروة صعدتها أو وقفت عندها وقلت عليها مثل ما قلت على الصفا حتى ينتهي الشوط السابع بالمروة. الشوط السابع لا تقف عند المروة، تمضي تخرج إلى أي المكان الذي تريد أن تخرج إليه. ثم إن كنت متمتعا قصرت رأسك، والتقصير لا بد أن يعم جميع الرأس، ولا يكفي أن تقصر جوانب منه فقط، بل هذا من البدع ومن التقصير في النسك، بل لابد أن يعم المقص جميع أجزاء البدن، جميع أجزاء الرأس قصدي. ثم تبقى محلا إلى أن يأتي اليوم الثامن، فإذا جاء يوم التروية عندها تحرم بالحج من مسكنك الذي أنت فيه. ثم بعد ذلك تصعد إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي إنك لا تغادر منى في ذلك اليوم، مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وأداء كل صلاة في وقتها. البعض من الناس يقول أنا لماذا لا أتقدم إلى عرفة في يوم ثمانية ولا يوم سبعة تفاديا للزحام؟ لا، هذا العمل عبث. أولا أنك فوتت نسكا، وهو ماذا؟ وهو المبيت بماذا؟ بمنى. وثانيا أنك فعلت أمرا بدعيا وهو التقدم إلى عرفة قبل يوم عرفة، يعني تريد أن تكون نزهة ليس فيه تعب. لولا فضل الله ثم ما بذلت من جهود من أجل خدمة الحجيج لوجدتم التعب الصحيح، كانوا يأخذون سنة ما رجعوا إلى بلادهم، فأحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. يعني الآن بإمكان الواحد أن يحج، قد يحج ويعتمر كل ذلك في أربعة أو خمسة أيام ويعود إلى بلده إذا كان جاي بالطائرة، فهذه نعمة كبرى. أما أنك تريدها نزهة، يعني تتنزه ولا تريد أن تحس لا بشمس ولا ببرد ولا بحر ولا بقر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاد عندما قال المرأة عليهن جهاد إيش؟ لا قتال فيها، الحج وإيه والعمرة. فلا تذهب إلى عرفة قبل يوم عرفة، في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة ملبين مكبرين ذاكرين الله سبحانه وتعالى. فإذا حان وقت الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم التزاحم، لا يلزم التزاحم على الجبل المسمى بجبل الرحمة، وليس له فضل على غيره، بل كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، تستمر في الدعاء إلى غروب الشمس. لا تشتغل بالقيل والقال والقصص والأحاديث الجانبية وأخذ الصور التذكارية والدوران بين المخيمات. في سنة من السنوات أحدهم أمس يعني أخذ يلقي محاضرة كلها قصص من الظهر إلى أن غربت الشمس، ما تمكن الناس من ماذا؟ من الدعاء ولا من التوجه إلى الله عز وجل، بل حكى فلان فلان خرج مع الجماعة وفلان خرج وحصل له كذا وكذا وفلان خرج وحصل له كذا وكذا وفلان خرج مع جماعة كذا وحصل له كذا وكذا إلى أن غربت الشمس، فضيع عليهم إيش؟ أوقاتهم. ومن العجيب أن صاحبه الذي قدمه قال الآن يتحدث إليكم فطح من فطاحل العلماء، فإذا به فطح الأقاصيص وحكايات وروايات ومنامات ودجل وسفة وتخريف. فإذن يا عبد الله اشتغل في يوم عرفة بماذا؟ ها؟ بالدعاء والذكر والعبادة، فإن الله يباهي بكم ملائكة ولله عتقاء في هذا اليوم العظيم، صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم منهم، فلا تفرطوا في هذا الفضل. وبعد غروب الشمس يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، وأول عمل يقومون به إذا وصلوا صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء، ثم ينام الحاج حتى الصباح ولا يشتغل بلقط الحصى، فإن الحصى يؤخذ من أي مكان. وبعد أن يصلي الفجر يتوجه إلى الله داعيا إياه سبحانه وتعالى متوجها للقبلة إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يفيض إلى منى ويلتقط سبع حصيات ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ويجوز الرمي إلى الفجر من اليوم الحادي عشر، ثم ينحر هديه إن أراد ويحلق رأسه، وإن أراد أن يؤخر الهدي له ذلك، لأن مدة الهدي أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، ثم يحلق رأسه ثم يلبس ثيابه ويغتسل، يغتسل ويلبس ويتطيب ويلبس ثيابه ويتوجه إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أما إن كان قارنا أو مفردا فلا يخلو الأمر إما أن يكون قد سعى مع طواف القدوم، وفي هذه الحال لا يسعى بعد الإفاضة، وإما أن لا يكون قد سعى وهنا يسعى بعد طواف الإيش؟ الإفاضة. يبيت بمنى ليلتين يكبر الله ويذكر الله كثيرا، أما التلبية فإنها تنقطع بوصولك إلى العقبة، ثم تذهب وترمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وجوبا والثالث عشر استحبابا، ترمي الجمرات تبدأ بالأولى ترميها بسبع توجه القبلة وتدعو الله طويلا، ثم الثانية مثل ذلك، ثم جمرة العقبة ولا تقف عندها، ويمتد الرمي إلى الفجر من الزوال يعني من الظهر إلى الفجر يعني تقريبا من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الفجر. ثم إذا رميت في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن أردت أن تتعجل إن صرفت وطفت طواف الوداع، وإن أردت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم الثالث عشر مثل ما رميت في اليوم الذي قبله. واجعل آخر عهدك بالبيت، ولو أقمت أياما وليالي تجعل الطواف هو آخر أعمالك. أما محظورات الإحرام فهي قتل الصيد والجماع والنكاح ودواعي ذلك، وأخذ شيء من الشعر أو نتف الإبط أو تقليم الأظافر، هذا في حق كل من الرجل والمرأة، وينفرد الرجل بأنه لا يغطي رأسه ولا يلبس، وكذلك التطيب، وينفرد الرجل بأنه لا يغطي رأسه ولا يلبس ما كان يلبسه عادة من الملابس، وتنفرد المرأة بأنها لا تلبس القفازين ولا النقاب الذي فصل على هيئة الوجه. هذه محظورات الإحرام، فينبغي المسلم أن يتقيد بها وأن يتنبه لها. بعض الناس يتحرج إذا أحرم، يقول كيف أحك رأسي، أغسل جسمي وبدل ملابس الإحرام وخيطه إذا انشق، أربط ألبس الساعة، ألبس النظارة، أشرب شاي في نعناع، أشرب قهوة فيها قرنفل أو هيل، هذا يعني لا يسأل عنه، هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله، كله لا حرج فيه. ولك أن تربط ملابس الإحرام بالذات الإزار بحزام عادي، سواء حزام فيه مخيط أو ليس فيه مخيط، ولك أن تلبس حذاء ولو كان فيها مخيطا، ولا تلبس تحتها جورب أي شراب، بشرط أن لا تتجاوز الكعبين. المرأة الحائض تحرم مع الناس وتؤدي جميع وتؤدي كل ما يؤديه الحاج وتؤدي كل ما يؤديه الحاج غير الطواف بالبيت، يعني تذبح وتذكر وتلبي وتقف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وإلى آخر، ترمي الجمرات وتفعل جميع الأمور غير أنها لا تطوف بالبيت، والسعي بطبيعة الحال بعد الطواف. هذه خلاصة مناسك الحج. أما أحكام الزيارة في المدينة النبوية فإن المزارات في المدينة فقط الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، واجعل الصلاة في المسجد النبوي هي غايتك، واقض وقتك كله فيه، والصلاة في مسجد قباء ولو مرة واحدة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وتسلم على شهداء أحد وعلى مقبرة البقيع، ولا تزيد على ذلك، فإنه ليس لا يوجد مسجد في المدينة له فضل غير المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وزيارة المقابر للبلد الذي أنت فيه، ولا تشد الرحال من أجل تلك المقابر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والآن يأتي دور الأسئلة.